بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق إلى نكات أساسية ترتبط بالمقام الثاني من البحث. طبعا لا يخفى على الإخوة، بعد نحن في مقدمات المطلب الذي نحن بصدد إثباته في المقام الثاني، وهو البحث في الحسن والقبح في أفعال الإنسان، يعني ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما لا ينبغي. قلنا في البحث السابق بأنه من الأمور التي لا ريب ولا شك فيها أن الإنسان طالب للكمال، وطلب الكمال فيه أمر فطري. وبتبع ذلك فهو هارب من النقص. هذه في النقطة الأولى التي تكلمنا عنها بنحو شيء من التفصيل. النقطة الثانية التي انتهينا إليها أن هذا الكمال المطلوب للإنسان إما هو كمال اجتماعي، وإما هو كمال أخروي، يعني الجنة، الجنة الحسية، وإما كمال إلهي، يعني الهدف منه هو رضا الله سبحانه وتعالى. فليست الغاية التي تحرك الإنسان للفعل هو المدح الاجتماعي، وليست الغاية التي تحرك الإنسان للفعل هو الجنة، وإنما الغاية التي تحرك الإنسان نحو الفعل في الاتجاه الثالث هو رضا الله، هو القرب الإلهي. وهذا أيضا ما أشرنا إليه بنحو من التفصيل في الأبحاث السابقة. هنا يوجد عندنا بحث آخر، وهو أنه افترض أننا قلنا بالكمال بالمعنى الثاني، يعني طلب الكمال بالمعنى الثاني، أو طلب الكمال بالمعنى الثالث، لأنه طلب الكمال بالمعنى الأول هذا هو للذين لا يؤمنون بالمعاد، وإلا الذين يؤمنون بالمعاد سيطلبون الكمال إما للجنة أو يطلبون الكمال لأن فيه القرب الإلهي والرضا الإلهي. فسواء قلنا بالكمال بالمعنى الثاني أو قلنا بالكمال بالمعنى الثالث، يأتي هذا السؤال، وهو أن الإيمان هل هو قابل للشدة والضعف أو ليس قابلا لذلك؟ وبعبارة أخرى، أن الإيمان درجة واحدة أو أن الإيمان له درجات متعددة؟ وهذا الذي نعبر عنه بتعبير فني فلسفي، أن الإيمان هل هو متواطي أو أن الإيمان هو مشكك. مرادنا من التواطي أن الإيمان عند النبي بالله سبحانه وتعالى والإيمان عند الإنسان العادي من حيث الإيمان واحد، لا فرق بينه، هذا متواطي، هذه من قبيل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان يطلق على زيد الإنسان العادي كما يطلق على مقام الرسالة، هذا إنسان وهذا إنسان من حيث المفهوم لا فرق بينهم، فهو متوافق مشترك معنوي. هذا مطلب. المطلب الآخر نقول لا، أن الإيمان حقيقة واحدة ولكن لها ماذا؟ لها مراتب متعددة، تقبل الشدة والضعف، تقبل النقصان والزيادات، تقبل التقدم والتأخر. من قبيل هذه الأنوار التي نراها، هذه الأنوار التي نراها بعضها مصباح درجته 100 وبعضه مصباح درجته 1000 وبعضه مصباح شدته ماذا؟ 10000 وبعضه مصباح شدته شدة نوره كشدة نور الشمس. هذه جميعا نور، جميعا مضيئة، ولكن درجة الإضاءة فيها واحدة لو متعددة؟ متعددة. البحث الأول الذي لا بد أن نطرحه هو أن الإيمان هل هو درجة واحدة أو أن الإيمان درجات متعددة؟ في الأبحاث السابقة، يعني في الأصل الأول من أصول الدين وهو أصل التوحيد، بينا هذا المطلب من أن الإيمان ليست له درجة واحدة وإنما الإيمان له درجات متعددة. هسه هي ما هي درجات الإيمان؟ الروايات تشير إلى هذا المطلب، أن درجات الإيمان كم هي؟ البحث الفلسفي بعد لا يستطيع أن يثبت، ولكن البحث الفلسفي فقط يستطيع أن يقول أن الإيمان ليس بنحو التواطي وإنما الإيمان بنحو التشكيك. أما هذه الدرجات كم هي؟ هذا بعد لا يستطيع أن يقوله. هذا من قبيل إذا تتذكرون في بحث علم الله سبحانه وتعالى قلنا أن العاقل يستطيع أن يقول بأن علم الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ له مراتب. أما كم مرتبة هي؟ القرآن والرواية تثبت ذلك، أنه عرش، أنه لوح محفوظ، أنه قلم، أنه كرسي. قلنا هذه كلها مراتب علم الله سبحانه وتعالى كما أشرنا إليه في محل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 18 صفحة 259 يوجد عنده بحث قيم، الخلاف الموجود بينه وبين جمهور من علماء العامة كالفخر الرازي وغير الفخر الرازي، في أن الإيمان له مرتبة واحدة متواطية أو أنه مشككة. يقول كلام في الإيمان والزيادة في صفحة 259. الإيمان أولا ما هو؟ ما هو الإيمان؟ إذا تتذكرون فيما سبق نحن ميزنا بين العلم وبين الإيمان، قلنا يوجد هناك عقدان. العقد الأول العقد بين الموضوع والمحمول، وأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع جزما ويستحيل أن لا يكون ثابتا له، وهذا هو العلم. ولكن هذه القضية التي هي مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، هذه تارة أن القلب يؤمن بمحتوى هذه القضية أو لا يؤمن، يلتزم بمحتوى هذه القضية أو لا يلتزم. يعني أنت قد يحصل لك علم بالمعاد، أن المعاد موجود جزما وتقيم 100 دليل على إثبات المعاد، ولكنه لا تلتزم بمحتوى هذه القضية. من أين أقول؟ أقول أأتي إلى عملك الخارجي أجد أن عملك عمل من هو ملتزم أو عمل غير ملتزم؟ عمل غير ملتزم، وإلا من التزم بمحتوى هذه القضية المعاد موجود لا ريب فيه لكان عمله يختلف عن ذلك الإنسان الذي لم يؤمن بالمعاد، مو لم يعلم بالمعاد. إذن العلم هو العقد بين الموضوع والمحمول، ولكن الإيمان هو العقد بين نتيجة ذلك العلم وبين ماذا؟ وبين قلب الإنسان ووجود الإنسان. يعني نحن نحتاج في كل عقد إلى طرفين، في العلم الطرفان هما الموضوع والمحمول، في الإيمان الطرفان ما هما؟ في الإيمان الطرفان القضية أحد الطرفين، والطرف الآخر ماذا؟ النفس الإنسانية تعقد بينهما عقدة تربط أحدهما بالآخر، هذا هو الإيمان. فلهذا تجد السيد العلامة يقول: الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل بالشيء، ليس الإيمان هو العلم، وهذا كم له نظير في الآيات المباركة كما يستفاد من أمثال قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن كان لهم علم ولكنه ماذا؟ لم يكن لهم إيمان. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. إذن لم يكن إيمان وإن كان هناك علم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن الجحود في قبال الإيمان، وهذا لا ينافى مع وجود اليقين بمعنى العلم. وأضله الله على علم. كما ترى هذه الآيات جميعا تثبت الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلم. إذن العلم ليس هو الإيمان، والإيمان ليس هو العلم. ما هو الإيمان؟ بعضهم قال الإيمان هو العمل. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ينقض على هذا، يقول المنافق أيضا يعمل، ولكن مؤمن أو ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن. إذن ليس المدار، ليس الملاك في الإيمان هو العمل، وإنما الإيمان هو العمل الناشئ عن ذلك الالتزام القلبي والتسليم القلبي. لهذا فمجرد العلم بشيء والجزم بكونه حقا للواقع لا يكفي في حصول الإيمان واتصاف من حصل له به، يعني بالإيمان، بل لابد من الالتزام بمقتضى ذلك العلم وعقد القلب على مؤدى ذلك العقل والإيمان. عقد القلب بحيث يترتب عليه آثاره العملية. إذن الآثار العملية في الخارج إنما منشأها أين؟ منشأها الإيمان، منشأها الالتزام. أما إذا كان عمل ولا منشأ له فلا قيمة لمثل ذلك العمل، بحيث يترتب عليه آثاره العملية ولو في الجملة. فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضى، ما هو الالتزام بمقتضى ذلك؟ وهو عبوديته. فتو لهذا المطلب إن شاء الله سيأتي في محله، أن التوحيد يقتضي شيئا، الالتزام بالتوحيد، الإيمان بالتوحيد لازمه ماذا؟ لازمه العبودية. والعبودية ماذا؟ التسليم، الإطاعة المحضة بلا سؤال، بلا لما، بلا لما. هذا مقتضى العبودية. قال: وهو عبوديته وعبادته وحده، كان مؤمنا ولو علم به ولم يلتزم فلم يأتي بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية، كان عالما وليس بمؤمن. والتفتوا جيدا، هذا تفصيل بين العلم وبين الإيمان، هذا في الاصطلاحات العلمية، وإلا في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم عندما يقولون عالم مرادهم العالم بمعنى المؤمن، مو العالم بمعنى المنعزل عن الإيمان. وهذا ما يقع فيه كثير من الخلط وكثير من الاشتباهات. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن تكن خشية، عالم هنا وليس بعالم. القرآن صريح يقول ليس بعالم، ليس بعالم. العالم عندنا هو المؤمن، يعني امتزج الجانب النظري بالجانب العملي، العقل النظري بالعقل العملي. هذا اصطلاحنا احنا نميز بين العالم وبين ماذا؟ وبين المؤمن. تقول قد يكون عالما وليس بمؤمن، وقد يكون مؤمنا وليس بعالم، وقد يجتمع. ومن هنا يظهر بطلان ما قيل أن الإيمان هو مجرد العلم والتصديق، وذلك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر. ومن هنا يظهر أيضا بطلان ما قيل أن الإيمان هو العمل، هذا باطل، لأن العمل يجامع النفاق، فالمنافق له عمل، وربما كان ممن ظهر له الحق ظهورا علميا ولا إيمان له على أي حالين. وإذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام، مع الالتزام به، التفتوا جيدا، هذا الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العملية وكل الآن نأتي. إذن الإيمان مركب من ماذا؟ من العلم ومن الالتزام، والعلم والالتزام لهما مرتبة واحدة لو مراتب متعددة. العلم له مراتب متعددة، الالتزام ايضا له مراتب متعددة، فالايمان له ماذا؟ مراتب. كلما كنت اقوى علما واقوى التزاما كلما كنت ماذا؟ أشد إيمانا، وكلما كنت أضعف علما وأضعف التزاما كلما كنت أضعف إيمانا. فلهذا قال وكل من العلم والالتزام مما يزداد وينقص ويشتد ويضعف، إذا كان الإيمان المؤلف منهما قابلا للزيادة والنقيصة والشدة والضعف، فاختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يشك فيها قط. ثم يدخل من صفحة 260 هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الحق، ويدل عليه من النقل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيره من الآيات وما ورد من أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام الدال على أن الإيمان ذو مراتب. الإيمان على 10 مراتب كالسلم الذي له 10 درجات كما في روايات. والآن أنا ما جايب الروايات، لم أأتي بها إلى هنا باعتبار أنه ما أدري هل اليوم ننتهي من البحث أو لا. إذا انتهينا إن شاء الله غدا سأتي ببعض الروايات التي تثبت أن الإيمان ليست له درجة واحدة، وإنما الإيمان له درجات متعددة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الإيمان له درجات وتبين لنا أن درجات الإيمان إنما هي تابعة لدرجات العلم والالتزام، لأن المقوم للإيمان هو ماذا؟ هو العلم والالتزام. وبعبارة أدق أن المقوم للالتزام هو العلم، العلم هو الذي يأتي بالالتزام. فإذا كان العلم ضعيفا بتبعه يكون الالتزام أيضا ضعيف، وبتبعهما يكون الإيمان ضعيفا. أما إذا كان العلم علما قويا شديدا فإنه ماذا؟ فإنه يتبعه الالتزام ويتبعهما الإيمان الشديد. جنابك الآن لا تضع يدك على النار مهما كلفت، مو فقط أنت لا تضع يدك على النار وتمنع المقربين منك من أولادك وغيرهم أن ماذا؟ أن يضعوا في النار. لماذا؟ لأنه عندك علم حسي أن من وضع يده في هذه النار ماذا؟ يحترق. ما معنى يحترق؟ يعني يتألم، وهذا أمر حسي واضح لا ريب عنده. فلهذا لا تجد إنسانا عاقلا يضع يده في النار. من يضع يده في النار؟ من يضع يده في النار؟ الطفل. هذا الطفل انت 50 مرة قل له بانه هذه النار محرقة، هذه النار مؤلمة، ولكنه ما لم يجربها مرة واحدة فانه لا ينتهي من وضعيته عليه. اذا جربها مرة واحدة كافية لان يجتنبها. اذا تبين انا علمي كان بان النار محرقة، علم حصولي لو حضوري، كان علمي حضوري فلهذا كنت اجتنبها بالبداءة. اما هذا الطفل انا دا اعطيه علم حصولي اقول له هذه النار محرقة وابين له معنى محرقة انها مؤلمة انها، ولكنه هذا العلم الحصولي يمنع او لا يمنع؟ بعض يمنعه وفي الاعم الاغلب ماذا؟ لا يمنعه. اذا هذا الالتزام، هذا الايمان، هذا الجري العملي في الخارج منشأه الاساسي اين يكمن؟ يكمن في قوة العلم وضعف العلم. فكلما كان العلم اقوى كلما كان الالتزام وبتبع ذلك الايمان اقوى، وكلما كان العلم اضعف كان الالتزام وبتبعهما الايمان اضعف. لهذا وجدتم ان هذا التأكيد الشديد الوارد في الايات والروايات على طلب العلم. ولكن اي علم؟ بينا هذا العلم الذي يؤدي الى العمل، مو العلم الذي هو حفظ الاصطلاحات. هذا عند اهل البيت ليس بعلم، كما اشرنا مرارا انه في كلمات امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام انه قال هذا ليس بعالم وانما تسمى عالما والا فهو جاهل اخذ جهائل من جهال. هذا مو عالم، هذا حفظ الاصطلاح، وحفظ الاصطلاح ليس علم بمنطق اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. اذا كان الامر كذلك التفتوا للمطلب جيدا. هنا يأتي هذا السؤال الثاني، سؤالنا في المقدمة الثانية، وهو انه مراتب العلم ما هي. اذا اتضح لنا بان الايمان تابع للعلم والالتزام، بل تبين لنا ان الالتزام فرع العلم، اذا لابد ان نرى ان مراتب العلم ما هي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الالهي المحقق العالم الذي احيا الكتاب والسنة رحمة الله تعالى عليه، بتعبير شيخنا واستاذنا الشيخ جوادي آملي، كان يعبر عن السيد العلامة في كتابه الميزان، كان يقول من اراد ان يحقق الكتاب والعترة فعليه بمراجعة الميزان، يعرف ما الكتاب وما العترة تحقيقه في الميزان. بتعبيره حفظه الله تعالى كان يقول بأن الميزان دائرة معارف الإسلام، دائرة معارف الإسلام، فأي معرفة تريد مرتبطة بالكتاب أو العترة فإنك تجد لها إشارة أو تصريح في كتاب الميزان، ولكنه بشرط أنه نأتي إلى الميزان ونحن مسلحين بالمقدمات. جنابك عندما تريد تقرأ أصول مضفار، تريد تقرأ حلقة ثانية مجموعة مقدمات أدبيات ومنطقيات وبلاغيات، تقرأ حتى عندك قدرة تفهم شنو، حلقة ثانية حلقة ثانية. بس أنت لو أردت أن تقيس الحلقة الثانية إلى القرآن الكريم وإلى معارف القرآن، قابل للمقايسة؟ قابل للمقايسة؟ لماذا هناك إحنا هلقد نحتاج إلى مقدمات؟ لكن عندما تصل النوبة إلى كتاب الميزان الطلبة أو الطالب من حوزة يدعكم مطالع الميزان، ما في مسألة شو. لهذا إن شاء الله تعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن السنة القادمة نبدأ نحن تفسير الميزان. الحمد لله إحنا بعد هذه الأبحاث التي بيناها في الفلسفة، بيناها في علم الكلام، بينا دورة منطقية، فمجموعة من الطلبة إذا هذه مستوعبيها، يعني البداية النهاية علم الكلام المنطق، هذه مجموعة العقليات والمنطق اللي درسناه في الحوزة، الطالب إذا واقف عليها أنا في اعتقادي يكون مؤهل لدراسة كتاب الميزان. على أي الأحوال، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية، وهي من الرسائل القيمة في هذا الباب على صغر حجمها، ولكنها أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وقع رسالة لعلها تقع في 65-70 صفحة، ولكنه واقعا محتوي على المعارف الأساسية في الدين. هناك في صفحة 14 يقول: تتمة فيما يدل على ما مر من الكتاب والسنة. أصل بعض الأصول والقواعد، السيد العلامة يريد أن يستفيد تلك الأصول والقواعد من الآيات والروايات، وهذه طريقة الحكمة المتعالية، وهو أن المطلب العقلي بعد أن يؤثر نأتي إلى القرآن لنجد هناك شواهد تؤيد ذلك المطلب العقلي البرهاني الذي سهى إليه البحث العقلي. يقول أن الناس على طبقات ثلاث. نقول: إذا نظرنا نظر التدبر إلى خصوصيات شريعة الإسلام، بل مو مختص بالإسلام، بل جميع الملل الإلهية، وجدنا أن المقصود الوحيد فيها هو صرف وجه الإنسان إلى ما وراء النشأة الطبيعية. طب وين يصرفها؟ إلى الجنة والنار، إلى الجنة والهروب من النار؟ يقول: لا، وهذه سبيلها تدعو إلى الله على بصيرة. هذا الذي بيناه فيما سبق في المنهج الثالث، في الاتجاه الثالث، قلنا بأن الهدف الأساسي هو ماذا؟ هو الوصول إلى الله، القرب الإلهي، وإلا ليس الغاية الأساسية هي ماذا؟ هي الجنة أو الخلاص من النار. نعم، هذا أيضا غاية، ولكن الغاية التي وراءها هي الوصول إلى القرب الإلهي، فهي في جميع جهاتها تروم إلى هذا المرام وتطوف على هذا المطار بأي طريق أمكن. ثم إن الناس، حتى الآن جينا إلى أن الناس الذين تريد أن توجههم إلى هذا هم على طبقات ثلاثة. الطبقة الأولى، هذه الطبقة التي عبدت الله سبحانه وتعالى عبادة أنه حاضر، ما معنى أن تعبد الله وهو حاضر؟ ما معنى جنابك الآن بينك وبين الله؟ انظر إلى نفسك، لو كان الحاضر والناظر والسامع والشاهد إلى ما شاء الله كان إنسان كمرجع على كل أعمالك، أنت يصدر منك فعل المخالف أو لا يصدر؟ خصوصا إذا فرضنا أنه ذلك العالم الناظر المرجع أنت تريد ماذا؟ أن تتقرب إليه. يصدر منك فعل مخالف أو لا يصدر؟ يصدر أو لا يصدر؟ لا يصدر. لماذا؟ لأنه تراه ينظر إليك في كل صغيرة وكبيرة، بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإن الحاكم هو الشاهد. الذي يريد أن يحكم غدا هو من؟ هو الشاهد. وويلاه إذا كان الحاكم هو الشاهد، مر الحاكم غير الشاهد، هم يدري المصدر فالعلوم حصولية تحصل له من الشاهد ولا ما رأى الواقع، ومر الحاكم من هو؟ هو نفس الشاهد. وهؤلاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة أن الله يراهم، وهي عبادة الإيقان، وهي عبادة المقربين. لهذا يقول: إنسان تام الاستعداد يمكنه الانقطاع قلبا عن هذه النشأة مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهية والتخلص إلى الحق سبحانه، وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادية والإشراف على الأنوار الإلهية كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه طبقة المقربين. طبعا يقول كالأنبياء، ها، مو مصداقه الأنبياء، مو مصداقه الأئمة، لا لا، هذه من أوضح المصادر، لا أنها المصداق منحصر فيهم. الطبقة الثانية: إنسان تام الإيقان ولكن يعبد الله أي عبادة؟ هذه الطبقة الثانية تعبد الله سبحانه وتعالى ولكن تعبد الله كأن الله يراها. هذه كأنه هواي المرتبة ضعفت بعد، هذه مو أنه، هذه كأن الله سبحانه وتعالى يراها. في هذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى في الروايات ورد أنه عندما سئل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مقام الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك لا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سألتفت جيدا، تعالوا إلى كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أرى، أنا كأني أرى لو أرى، أني أرى مو كأني أرى. فلهذا قال فهذه طبقة تعبد الله كأنها تراه، فهي تعبد عن صدق من غير العدل، ولكن من وراء حجاب إيمانا بالغيب، وهم المحسنون. والفرق بين هذه الطبقة وسابقتها فرق ما بين إن وكأن. الطبقة الأولى طبقة المقربين يعبدون الله على مستوى إن، ولكن طبقة الأبرار وهي الطبقة الثانية يعبدون الله على مستوى ماذا؟ كأن. وهم والجنة كمن رآها وهم فيها منعمون، كمن رآها مرآها. ولكن الطبقة الأولى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا مقام إلا يعني فقط نرى الجحيم، يعني الجنة لا نراها. من الواضح ذكر المثال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ماذا؟ الجنة، ولترون كل شيء، ولترون كل شيء. فلهذا قال والفرق بين هذه الطبقة وسابقتها فرق ما بين إلا وكأن. وأما والطبقة الثالثة غير هاتين الطبقتين الأوليين من سائر الناس وعامتهم. بعد إذا مو الطبقة الأولى والطبقة الثانية بعد هذه في الخانة العامة كما نحن جميعا، نحن لا نعبد الله على أساس أننا نرى، ولا نعبد الله على أساس كأننا نرى. من باب بعض الأعمال نقوم بها من باب التعبد والتسليم وانتهى كل شيء. وهذه الطائفة باستثناء المعاند والمكابر الجاحد طائفة يمكنها الاعتقاد بالاعتقائد الحقة الراجعة إلى المبدأ والمعاد والجريان عملا على صدقها بالجملة، لا بالجملة بنحو نجيب الجزئية هؤلاء، وذلك من جهة الإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى وحب الدنيا، فإن حب الدنيا وزخارفها يوجب الاشتغال بها، وكونها هي المقصود من حركات الإنسان وتكرانه. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى يقول الدنيا أيضا لها مراتب. اكتفتوا لهذه المطالب، هذه المطالب هؤلاء الذين يسألون عن السلوك يسألون عن العمل، هذا سلوك، سلوك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الدنيا أيضا لها مراتب، أنت إذا جعلت الغاية الجنة فذي الغاية والمقدمة هي ماذا تكون؟ هاي الدنيا هيصير ذي المقدمة، هيصير المقدمة وذيك يصير ماذا؟ ذي المقدمة. أما إذا جعلت الغاية هي القرب الإلهي، وجعلت الغاية هي الرضا الإلهي، فما دونه فهو مقدمة لا ذي المقدمة. صحيح لو مو صحيح؟ إذن الجنة والنار مقدمة لو ذي المقدمة؟ تصير مقدمة. فإذا صارت مقدمة وأنت اشتغلت للآخرة، أنت اشتغلت للدنيا لو اشتغلت للآخرة. إذا جعلنا الجنة والنار من المقدمة، فالجنة والنار تكون من الدنيا لو من الآخرة. بناء على هذا التصور، الجنة والنار أيضا دنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه الصغرى مالتك وهذه الكبرى مالتك. من قال لكم أن المراد من الدنيا يعني هذه زبارجها زخارفها؟ من قال لكم؟ نعم لي ولك هذه دنيانا، بل أما للعارف، أما للسالك، أما الذي يطلب القرب الإلهي، فالآخرة أيضا دنيا. فلو اشتغل بها كانت رأس كل خطيئة، فلهذا يستغفر الله منها. فمنهم من ترك الدنيا للجنة يعني للآخرة، ومنهم من ترك الآخرة للدنيا يعني هنا، ومنهم من تركهما لله. ذاك هو المطلوب بالذات. من هو ذاك؟ هو الذي وصل إلى العلم، وصل إلى اليقين، وصل إلى مقام إنه. فلهذا تجده أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما وجدته أهلا للعبادة. لماذا وصل إلى هذا المقام في مقام العمل؟ لأنه في مقام العلم وصل إلى أنه كيف أعبد ربا لم أرى، وصل إلى مقام أنه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه فيه، وصل إلى مقام هو معكم أينما كنت، وصل إلى هذا المقام. فإذا وصل إلى هذا المقام طبيعة بالطبيعة بالطبع أيضا التزامه يكون بذات المعنى من الالتزام، وعمله أيضا يكون لتلك الغاية ولتلك الغاية. التفتوا لهذه المطالب. إذن التفتوا جيدا على النتيجة، النتائج التي نريد أن نأخذها في المقام الثاني من البحث إن شاء الله تعالى. فلهذا يقول: وذلك يوجب انصراف النفس إليها. أنت إذا انشغل بالدنيا، هسه الدنيا أيضا لها تبين مراتب، مو مرتبة واحدة. دنيا أكو، هذه الدنيا التي نحن نعيشها، ودنيا أخرى أكو وهي التي هي آخرة بالنسبة إلينا، هي الدنيا بالنسبة إلى ما فوقنا. من هنا حسنات الأبرار تكون سيئات مقربين، لأنه لو عمل صاحب الطبقة الأولى للذي يعمله صاحب الطبقة الثانية، السيئة لو حسنة سيئة، فسيئات الأبرار حسنات الأبرار، ولكن بالنسبة إلى الطبقة الثانية حسنة، ولكن هي سيئات عند المقربين. هذا الذي أشرنا إليه في البحث السابق، وقلنا بأنه وللعقل أحكام وللحب أحكام. أصلا ذاك منطق وهذا منطق، ذاك طريق وهذا طريق، ذاك له أحكامه وهذا له أحكامه. ثم يضرب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه مثال، يقول: إنا لو حضرنا عند ملك من الملوك وجدنا من تغير حالنا وسراية ذلك إلى أعمالنا البدنية، التلكؤ في الكلام، الرعشة في اليد، بعد أنكم مولانا الخجل، الصفرة، العرق، وما شاء الله، هذه آثار كلها آثار تكوينية من الحضور أمام الملك، هذه آثار تكوينية من حضور القلب والخشوع والخضوع ما لا نجده في الصلاة البتة. أصلا احنا في الصلاة ما نلقاها، وقد حضرنا فيها عند رب الملوك، عند ملك الملوك. لماذا؟ لأنه هذا العلم الحاصل عندنا من الحضور عند الملك المادي، ذاك العلم غير حاصل عندنا عند الحضور عند رب الملوك وملك الملوك. ولكن من يدرك ذلك؟ يدرك سيد الساجدين عليه أفضل صلوات المصلين عندما يبدأ بمقدمات الحضور، تجده مرة يصفر، مرة يحمر، مرة يرتعد، مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يريد أن يمثل أمام من. ولو أشرف على شخصنا ملك من الملوك وجدنا ما لا نجد في أنفسنا، ونحن نعتقد أن الله يرى ويسمع وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، ونعتمد على الأسباب العادية التي تخطئ وتصيب اعتمادا لا نجد شيئا منه في أنفسنا، ونحن نعتقد أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ونركن إلى وعد إنسان أو عمل سبب ما لا نركن جزءا من ألف جزء منه إلى معاد مواعيد الله سبحانه وتعالى فيما بعد الموت والحشر والناشر. وأمثال هذه التناقضات لا تحصى في اعتقاداتنا وأعمالنا. كل ارجعوا إلى أنفسكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بصير على سجين ستعلمون تاء المبالغة من قبيل علام. كل يعلم جيدا لم يعلم، فلهذا يقوم القيامة فلله على الناس الحجة البالغة، لأنه ما يدري يقول ما كنت أدري يعني. وكل ذلك من جهة الركون إلى الدنيا. طبعا قلنا هذه الدنيا أيضا لابد أن نضعها في موضعها، دنياي غير الدنيا الطبقة الأولى، فإن انكباب النفس على المقاصد الدنيوية يوجب قوة حصول الصور الدنيا في النفس على أنها متسابقة إليها، تذهل صورة وتتمكن إلى آخره. ثم إن إذا تأملنا في حال هذه الطبقة سنأخذ نتيجة سيد العلامة، التفت لها النتيجة التي نريد أن نأخذها لأنها مرتبطة ببحث أساسي سنذكره إن شاء الله في بحثنا في المقام الثاني عندما ننتقل إليه. سؤال، وهو أن هذه الطبقات الثلاث عندما تبين لنا أن كل طبقة تعبد الله على نحو، طبقة تعبد الله لأنه الله، لو تعبد الله لأنه تريد جنة ونار، هذه طبقة وهي تعبد الله لأنه تريد جنة ونار، وطبقة تريد ماذا؟ تريد الحق سبحانه وتعالى. السؤال هنا وهو أنه أحكام الطبقة الأولى وأحكام الطبقة الثانية واحدة لو مختلفة؟ ها؟ أحكام الطبقتين واحدة لو مختلفة بعد؟ الجواب واضح، وهو أنه لا يمكن أن تكون أحكامهما واحدة. يعني ما كان هناك حسن ليس بالضرورة أن يكون في الطبقة الأولى أيضا ماذا؟ حسن. ما كان عند الطبقة الثانية حسن ليس بالضرورة أن يكون عند الطبقة الأولى ماذا؟ حسن. وما كان عند الطبقة الثالثة حسن ليس بالضرورة أن يكون هو حسن عند الطبقة الثانية والأولى. طب يعني شو تقول سيدنا؟ أصح أريد أن يقول أن هذه الطبقات الثلاث مشتركة في أحكام، وهذا هو القدر الأدنى من التكليف. قدر الأدنى من التكليف يعني الحد الأدنى، بعد دون هذا بعد لا يوصل الإنسان إلى أي كمال، هذا الحد الأدنى. طب الحد الأعلى ما هو؟ يقول ها الحد الأعلى يختلف، وهو أنه بالنسبة إلى الطبقة الثالثة المنبهرة بزبارج الدنيا وزخارفها، هذا الحد الأدنى هو الحد الأعلى لا أيضا. أما بالنسبة إلى الطبقة الثانية لها أحكام تخصها، وبالنسبة إلى الطبقة الأولى أيضا لها أحكام تخصها. ومن هنا عندما تعددت مراتب الإيمان تتعدد ماذا؟ أيضا مراتب الأحكام. فرب مستحب او مباح او مكروه عندك يكون عند الطبقة الاولى ماذا؟ يكون حراما ذلك المكروه ويكون واجبا ذلك المستحب ويكون واجبا ذلك المباح او يكون حراما ذلك المباح. فسأل الان انتم ارجعوا الينا الى الروايات تجدون ان هذا واضح جدا، وهو انه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت لهم أحكام، هذه الأحكام وجبت عليهم ولم تجب عليهم، حرمت عليهم أشياء ولم تحرم عليهم. هذا منشأه، لا تتصورون بأنه اعتبار محض، هذا منشأه تكوين، هذا منشأه مرتبة من مراتب الوجود. هذا الذي قلناه مرارا أنه في مرتبة من المراتب اللعب للطفل في المدرسة، هذا كمال له لو نقص له، ها كمال له ولكن كمال للطفل وهو في هذه المرحلة. أما نفس هذا الطفل إذا صار عالما محققا أيضا أن يشغل وقته باللعب كمال له لو نقص، يمدح عليه لو يذم على هذا الفعل. وهكذا كلما صعدت المرتبة عندي يمدح عليها في هذه المرتبة، ولكن عندما أصعد عن هذه المرتبة نفس ما كنت ممدوحا عليه في هذه المرتبة يكون ماذا؟ يكون مذموما في المرتبة التي فوق. وهكذا نجد أن كل مرتبة من هذه المراتب لها حكم مشترك موجود في جميع المراتب. الصلاة 4 ركعات هذه مما لا بحث فيها، والجميع لابد أن يصلي، ولو تركها حتى المشرع لها أيضا يكون محكوما. لو تقول علينا بعض الأقاويل لفعلنا ما بي. ثم لو حتى لو كانت فاطمة بنت رسول الله، حتى لو كان وبلوهم تعرفون تفيده امتناع مثل المشكلة مهم، لأن هذا القدر المشترك. أما هذا القدر المشترك بعد أكو درجات أخرى مختصة وما موجودة؟ نعم موجودة. ما هو كمال لي في مرتبة قد يكون نقصا في مرتبة فوق ذلك. فلهذا التفتوا جيدا، ثم إنا إذا تأملنا في حال هذه الطبقات الثلاث وجدناها تشترك في أمور وتختص بأمور، ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصة. هذا الذي نريد أن نربيه له أحكام مشتركة وله أحكام ماذا؟ مختصة. ولهذا نجد الشريعة المقدسة الإسلامية تعين أحكاما نظرية وعملية عامة فيما لا يمكن إهماله بالنسبة إلى طبقة من الطبقات من الواجبات والمحرمات. ثم ماذا؟ ثم تسلك بالنسبة إلى الطبقة الأولى طبقة الناس بأدق من مسلكه أو مما سلكته في الثانية والثالثة. النتيجة ما هي؟ قال فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها، يعني الثانية والثالثة، هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. فحسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أن ذلك، التفتوا جيدا، إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتعداه إلى غيره. هذا حكم هذه الطبقة، لا معنى لأن ينتقل هذا الحكم إلى طبقة أعلى أو إلى طبقة أدنى. هذا من قبيل ما ذكرناه في أحكام العقل النظري. الله سبحانه وتعالى موجود لو مو موجود؟ موجود. وأنا موجود أو لست بموجود؟ موجود، ولكن ذلك الوجود مرتبته أنه وجود غني، والغني له أحكامه الخاصة. ولكن أنا موجود، ولكن وجود غني لو وجود فقير، ها؟ وجود ولكن وجود فقير. فإذا كان هو غني وأنا فقير، الأحكام واحدة لو تختلف بعض، هو يعطي وأنا ماذا؟ وأنا أخذ. وأضفى، إذن عندما تختلف المرتبة الوجودية تختلف الأحكام أيضا. التفتوا لهذا المطلب، عندها يتضح لنا، نحن عندما نأتي إلى الفقه، تعالوا معنا إلى الفقه الأصغر، عندما نأتي إلى الفقه يتضح لنا لماذا أنه عندما تريد أن تضع يدك على اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو على اسم أو من أسماء الأئمة، أو على آية من القرآن، لابد أن تكون متطهر. لماذا؟ هذا بعد اعتبار لتكوين. يعني هذا الوجود الذي بين يدي وهو الوجود اللفظي، هذا وجود لفظي لوجود تكويني ماذا؟ حقيقي. ذاك يقتضي أنه أنت إذا أردت أن تمسه لابد أن تكون على طهارة. هذه الأحكام موجودة. عندما نصل إلى موجود وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، هذا مقام تكويني لو مقام اعتباري، ها؟ هذا الصعود في مراتب الوجود لو اعتبار، هذا الصعود في سلم الوجود، هذا يلازمه ماذا؟ أمر اعتباري وهو أن تكون خاتم الأنبياء، وإن جزء فما صار خاتم الأنبياء، هذه المرتبة تكوينية صار خاتم الأنبياء، لمرتبة تكوينية صار خاتم الأنبياء، لمرتبة تكوينية صارت الزهراء لها ذلك المقام. هذا مو من باب أنه نريد أن نقول أن المرأة لها دور أساسي في الأمة، لا أبدا. نعم أن المرأة لها دور أساسي، ولكن هذا مو بمعنى أنه ماذا؟ أنه عندما نشركها في عمل نريد أن نبين أنها لها دور، وهذا يمكن أن نحققه بأن يقوم بهذا الدور أي مرأة أخرى. الإمام سلام الله عليه، الإمام قدس روحه الشريف، عندما بعث إلى الاتحاد السوفيتي امرأة، قالوا ماذا؟ قالوا حتى يقول بأن المرأة أيضا لها دور، وهذا كان يتحقق بهذه المرأة أو ماذا؟ بأي مرأة أخرى، أمر اعتباري بهذه المرأة أو بغيرها. خروج الزهراء في المباهلة كان لهذا المطلب، خروج الزهراء في المباهلة حتى يقال بأن المرأة لها دور عقائدي فقط، هذا المطلب، أو لأن في الزهراء خصوصية تكوينية لو لم تشترك لما تحققت المباهلة. نحن لا ننفي الدور إيجابي والمهم للمرأة في المجتمع، ولكن نريد أن نعرف لماذا هذا يكون نبيا، وهذا يكون إماما، وهذا يكون وليا، وهذا دمه يترتب عليه كذا، وهذا دمه لا يترتب عليه كذا. هذه المناشئ تكوينية، لا، نحن نريد أن نقف على تلك المناشئ التكوينية. أنا لست من المخالفين للجنب البشرية لأئمة أهل البيت وللزهراء سلام الله عليها، بل معتقد أتم الاعتقاد أنهم بشر وكمالهم في أنهم بشر، ولكن هذا البشر واقف كما أنا واقف هنا أو تسامى إلى مقامات لا يعلمها إلا الله، وبتلك المقامات استحق هذا البشر أن يكون خاتم الأنبياء وأن يكون خاتم الأوصياء وأن يكون سيد الشهداء وأن يكون الحجة سلام الله عليه الذي به هداية البشرية. هذه ليست أمور اعتبارية، هذه كلها ناشئة من أمور تكوينية. تتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.